إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا. هنبدأ النهارده بأدب جديد من الأدب المفرد، هو أدب تحية الكتاب. وصراحة من الآداب الجميلة جدا إن نتعلمها، لأن في تهاون كتير فعلا في موضوع تحية الإسلام. ففي كتير من المسلمين تهاونوا في تحية الإسلام، وبدأ ينتشر بينهم يعني لهجات أو تحيات أخرى، يعني قبل بعض الصبح مثلا صباح الخير وهاي، ممكن في لغة العرب مثلا كده يقول لك أنا أنعمت صباحا، وفي ناس بقوا شكروا يعني له التحية ومرحبا، يعني سبحان الله. ف أبواب السلام وأدابه من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا ندرسها، وليها يعني هي بص قدامنا حديث كتير، يعني احنا هنحاول ايه نضغطها كده في عناوين علشان بس نأثر الموضوع. هنبدأ دلوقتي بباب بدء السلام. متى بدأ مشروعية تحية الإسلام؟ معانا حديث، أول حديث هنخليه دراسة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هيكون دراسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله. زادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورته، فلم يزل ينقص من الخلق حتى الآن. في جزء من الحديث طبعا درسناه قبل كده في أولى، هنسترجعه برضو، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته، وهي الصورة اللي موجودة عليها ذريته الآن بهذا التفصيل، بدون مراحل ما يمر أو ينتقل في النعم من حال لحال مرحلة أخرى، اللي هي من نطفة، علقة، المرحلة اللي يمر بيها ده هي من رحم آدم صلى الله عليه وسلم. خلق على هذه الصورة رجل مكتمل، وكان طوله 60 ذراعا، يعني اللهم بارك كده، يعني طول عمارة كده. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: علمه، وجهه لتحية الإسلام، للتحية. قال له ايه؟ قال: اذهب فسلم على أولئك. وبين الشرطين دول في إدراج لأبي هريرة، والنفر من الملائكة جلوس، هو مفروض في الحديث فسلم على أولئك الملائكة. فاستمع ما يحيونك به، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلم أبينا آدم حية الإسلام وماذا سيقال. قال له، بيقول يعني سلم على أولئك. فالعلماء قالوا فيها احتمال يكون ربنا سبحانه وتعالى علموا هنا كيفية ذلك نصا، يعني قل لهم السلام عليكم. ويحتمل ان هو يكون آدم فهم كده من قوله فسلم، اذهب اليهم فسلم، فاستنبط ان السلام هو اللفظ دوت السلام عليكم. في كلتا الحالتين الحديث ما بيوجهنا للفظ تحية الإسلام، وهو لفظ ثابت توقيفي، يعني هي جزء بأي حال من الأحوال نحن نستبدله بلفظ آخر، هكذا الشرع. فقال: عليك السلام ورحمة الله. زادوا الملائكة رضوا عليه وقالوا: إيه؟ عليك السلام ورحمة الله. يدوه ورحمة الله، وكأننا برضو رد سلام للملائكة يعني في سلامنا عن رد. فاستكمل هنا الحديث، فكل من يدخل الجنة صورة على هذه الهيئة هذا آدم. لكن في كان في خلط في الحديث اللي فيه مسألة على صورة ربنا سبحانه وتعالى، وده طبعا من الفرق اللي اتكلمت في الأمر دوت. لكن هو على صورة هذه، على صورة خلق مكتمل بالهيئة اللي هو اللي احنا عليها دلوقتي، الرأس الجسد الشكل دوت. لكن الفرق الطول، فلم يزل ينقص من خلق حتى الآن، ينقص يعني ينقصهم حتى يعني وصل للمرحلة للوقت اللي بيتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول بيتحدث به الحديث دوت، ان بقى الخلق ينقص حتى ما وصل لهذه الأطوال، وصلنا للأطوال دهية. هيدخل جنة ريحة آدم على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة، ولكن الفرق بس ان الطول بتكون بيقل. احنا عايزين نقول له الحد سلام في كل الأحوال عليكم، فيها دعاء سلمين عليهم أن سالما من أي مكروه، إن هو لكم رد السلام. هو أيضا يدعوك، اللي بيرد عليك السلام يدعوك، يدعو لك بالسلام ويزيد فيها بيد بالرحمة من الله، وهناخد زيادة اللي بعد كده. يبقى هنا متى بدأ السلام؟ هنقول السلام اللحظة الأولى لنفخ الروح في أبينا آدم، الله عز وجل علم آدم كيف يسلم وكيف نرد السلام، فقال له اذهب وسلم على هؤلاء الملائكة وانظر بماذا يردون. تعلمنا من الملائكة كيفية، تمام. هندخل بعد كده باب بعده، باب إفشاء السلام. وأنا هنختصر الحديث الأول هنلغيه، يعني معنى الحديث اللي بعده نفس اللفظ في نفس المعنى، وهنكتب حديث أبي هريرة بس في الباب ده. يبقى هنلغي أول حديث وآخر حديث اللي هو حديث عبد الله بن عمرو. هنلغي أول حديث وآخر حديث في الباب اللي هو لعبد الله بن عمرو. يبقى معانا حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أأتوا السلام بينكم. في هنا طبعا في المتن في خطأ، في خطأ مطبعا. الحديث يعني أقول بالظبط، النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. هي دي السورة بالترتيب الصحيح للحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا على الأسباب الموصلة للجنة، بيقول لنا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وده معروف عندنا طبعا، لا يدخل الجنة كافر، يدخل الجنة إلا من مات أو مؤمن حتى وإن لم يكن كامل الإيمان، تمام. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لن يكتمل إيمانكم ولا يصبح حالكم في الإيمان، لا يصبح هذا الحال إلا بالتحاب، إلا بمحبتكم لبعض، إلا بمحبة المسلمين بعضهم لبعض، ومحبة أي مسلم ممكن تقابليها، أي مسلم ممكن تقابليها محبتها لإسلامها، مجرد إن هي مسلمة مجحبة فإنت تشبيها إحساسك إن هي مؤمنة، ده بتحبيها اكتر، ان هي بتحاول ان تبتعد عن المعاصي، بتحب في الله يعني ليها بيزيد اكتر. فهو دوت ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم ألا أدلكم على ما تحبون به؟ يعني ألا أقول لكم على شيء هو اللي هينفعكم، على ما ينفعكم لتتحبوا به، أو سبب يخليكم أو وسيلة تخليكم تحبوا بعض أكتر. أفشوا السلام بينكم. ولاحظنا هنا هو ما قالهمش أفشوا السلام بينكم، في فرق الإفشاء والإلقاء. انت ممكن لما ألقي عليك السلام ألقي وامشي، أقولك السلام عليك مرة تنقليش، ممكن أقولها التانية ما قلتيش أو ما خدتيش بالك ما همشي. لا، إفشاء السلام هو نشر السلام، نشر التحية دي بينكم، إزاعتها بينكم. ليه؟ لأن في أكتر يعني وانت ماشي في الطريق جدا بيفوتها ان هي ما تسلمش على بعضها وما ماشية، يقولك وانا اشعرف اصلا ممكن تتخض مني، ممكن تخاف. لا، القاء السلام بالعكس، انت هي لو بقت سمة، يعني لو هي انت بينا هتكون سمة لينا مميزة جدا للمسلمين، فمش هيخافوا منك، بالعكس هيكونوا منتظرين. المفروض انت مسلمة، اللي ما تقولهاش السلام عليكم المفروض تشك فيها هي يعني هي مسلمة ولا لا. زي الفرق كده، بتعرفي مثلا المسلمة تقول لك ايه، احنا مش المتبرجة او كده تقولي لا انا مش عارفة هي مسلمة ولا لا. المفروض تكون بيننا، لو انت ما سلمتيش على المسلمة اللي زي كنت ماشية في الطريق المفروض تشك فيك. لكن احنا علشان تهوننا في الامر دوت، فبقى ده وقت عادي يعني. انك انت لو جيت سلمتي على حد ما تعرفوش يخاف منك، يعني لو واحدة ما تعرفيهاش ممكن تخاف منك، تقولك يا مالها دي عارفاني، تمام، ويتعجبوا جدا ليكي، ممكن ما يردوش عليكي. ما يهمك انت اللي ما يردوش عليكي، لو عرفتي اجر الاجر اللي هتاخديه على قائس ام ده السلام، هتتعلمي هتعرفي اهميته ايه، هتزيعيه وهتعملي العمل ده مش هتنتظري الرد. انت اخدتي الاجر على القائك السلام وعلى افشائك السلام في كل مكان بتدخليه، كونها ردت او ما ردتش دوت حسابها هي عند ربنا، تمام. فهنا هو من الطرق الموصله للايمان، الايمان هو افشاء السلام، نشره، افشاء السلام ليه اثار جميله جدا على الانسان. يعني هنا في قدامك في شرح بيقول لك هو سبب لكمال الايمان واعلاء كلمه الاسلام. لا، ده هو نشره كمان بيمنع توفيت الشحن او تقطع السلام، بيبقى وسيله لتقريب يعني لقطع هذا الشحن لانهائه. القاء السلام بعد كده ان هو يعني بيضايق جدا غير المسلمين وبيخليهم يبقى في غيرة وحسد المسلمين. يعني فالمفروض يعني افشاء السلام هو يكير جدا، وهتشوفي اصلا دلوقتي كمان لما تعرفي اجره كمان، يعني فعلا عمل يسير جدا، وما تشوفي اجره وتعرفي هتشوفي قد ايه يعني سبحان الله ربنا يعني بيدينا قوي، يعني بيدينا اجر على حاجات بسيطة جدا نحن نتهون فيها. يعني قدامنا اشياء بسيطة جدا ممكن يعني حياتنا ونفعل بها ايمان ناقص لكل الطبعات عادية دهية ولتقصيرنا، ورغم ذلك احنا نتهاون فيها. فهنا يعني كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا لكنتم عايزين الجنة من غير تعب ولا مشقة ولا حساب ولا عقاب ولا اي حاجة، فعلى الامر ده خلوه انسانكم، خلوه منتشر منكم، وهي افشاء السلام. افشاء السلام دي يعني شيء كده يعني ملازم ليكي، داخله البيت بتسلمي على اهل البيت وعلى نفسك، البيت فاضي بتسلمي على نفسك، بتركبي عربيه بتسلمي على نفسك، قبل حد سلمي عليك، دخلتي مسجد انت داخله بتسلمي، وانت خارجه بتسلمي، في كل حال من احوالك السلام عليكم. يعني ما تحتقريش عمل دوت، ده ليكي قد فيه وبيه شيء بيقول لك من. طيب انا ادلكم على ما تحبون به كانه يبقى السلام وسيله المحبه، والمحبه وسيله لاكتمال الايمان، واكتمال الايمان هي ديت باب الموصل الى الجنه. تمام. نبدا بعد كده في الباب، باب من بدا السلام، يعني فضل من بدا السلام. معانا هنا حديث حفظ لابي ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدا بالسلام. برضو هنا احنا اخذنا الحديث دوت قبل كده في ثانيه في الهجر، ولكن هنا بنشوف ان السلام هي وسيلة اللي بيكون فيها، بيكون وسيلة للتصالح بين المتخاصمين المتهجرين. لو ألقوا السلام على بعضهم بها بينتهي الهجر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كأن هنا يحرم لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني في جواز الهجر في ثلاث أيام. وهنا نقول طبعا في الهجر في ثلاث أيام ممكن يكون ايه أو كده، مش موضوعنا. هيلتقيان المتهجرين المتقاطعين دول المتخاصمين دول، فيلتقيان لو قابلوا بعض وهم على هذا الحال خلال ثلاث أيام، فيعرض هذا. طبعا كل واحد زعلان من اخوه على يعني على ما اعتبى منه زي ما بنقول، فينصرف وجهه عن الاخر بيبدأ يعرض، وخيرهما من الحث بقى على السلام الذي يبدا بالسلام. خيرهما يعني اعظمهم واكثرهم ثوابا الذي يبدا بالسلام. فاذا كان زي ما كان في الحديث اللي قبله المحبة والمودة كانت سبب لدخول الجنة، لازم نعرف للحديث ده ان التقاطع والتهجر مانع من دخول الجنة. فاذا علمت ان هو هيمنعنا من دخول الجنة، وان السلام هي الوسيلة اللي بنقطع فيها هذه الخصلة او هذا العمل، وانه بيكون سبب لانتهاء الهدف وهذا التقاطع، فأكيد ده يحسنا المشحنة والمقصمة مع المقصمة، وخاصة إذا كان الخصام والهد أمور الأمر من أمور الدنيا ما يتعلقش الأمر من أمور الدين. فزي ما خدنا الدنيا أقل وأحقر من إن إحنا نمكن لها مالا ونقاطع لها أخواتنا ونقطع صوتنا، لا يحل لك في امور الدنيا انك تهجري او تخصي حد من ارحامك او من اخواتك في الايام اكثر من ثلاث ايام حتى تهدأ النفوس. فاذا لقيت نفسك اعراض، وهي ليه في نفسها اعراض بما تعلمتيه من وهيجعلك تعرفي انك انت لو خير وافضل منه واكثر ثواب لو انت بدأتي بالسلام، وان ده مش هيقلل منك ابدا، هيزيدك وهيزيدك اجر. بعد كده هندخل في باب فضل السلام. مع اول حديث في دراسة هنعرف في فضل السلام وكيفية الرد على السلام. معنا حد أبي هريرة بالبصة بيقول أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مجلس، فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. يعني وصل لغاية قوله ورحمة الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 حسنة. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 حسنة. فقام رجل من المجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس يسلم، فإن بد له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. وفي رواية فإن جلس ثم بدأ له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم. بمعنى الحديث هنا، هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس ومر رجل عليه فقال السلام عليكم فقط، كده بيكون حصل السلام. أجره بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا 10 حسنات، إذا زاد زي الرجل الآخر ما عمل وقال ورحمة الله وبركاته زاد عليهم 10 كمان بقوا 20 حسنة، وإذا زاد عليها وبركاته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هيكون هيزيد 10 كمان بقوا 30 حسنة. تمام؟ فهنا السلام عليكم 10 ورحمة الله وبركاته عليها 10 يبقى كده 20، وبركاته عليها 10 يبقى كده 30. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بفضل السلام والرد عليه. فإذا جيت المجلس، الرجل ده جاء وهما في مجلس، فحق عليك أن تسلمي. تمام؟ وجيت من المجلس فحق عليك أن تسلمي. ليه بقى هنا بنقول كده؟ لأن الرجل دخل خلاص دخل وأخذ الأجر، قال السلام عليكم. فجيهم واضح إن الرجل هو، لأن هنا بيقول إيه؟ ما أوشك ما نسي صاحبكم، قام من غير ما يسلم. فلما نسي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما أسرع ما نسي صاحبكم. ما أسرع إن أوشك ما نسي صاحبكم، يعني ما أسرع ما نسي صاحبكم. أنا لسه قايل اللي بيرد اللي بيقول السلام وأجره، ولسه معلمه نسي دخل المجلس وقعد، فكأن ممكن يكون فهم إن هو دخول المجلس فقط اللي بيقال فيه إيه تحية الإسلام، لكن الخروج لا يهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب آخر، إن إحنا إذا دخلنا على مجلس بنقول تحية الإسلام، واللي موجودين عليهم إن هم يردوا يجيبوا. ليه بيقول لك ان القاء التحيه دي داخله كانك بتأمنيهم منك. انت لما تقولي لي السلام عليكم وتقعدي وانت غريبه عليهم او مره يشوفوكي او كده هيطمنوا دي واحده من المسلمين زي قاعده معانا. ايه لو انت قاعده في مجموعه كده وجت قاعده في وسطكم، حصلت معانا قبل كده ان احنا في قاعدين في المعهد وواحدة دخلت ولابسة يعني حجابها كامل كده وقامت قاعدة في وسطنا وشاورت برقة، طبعا كلنا قاعدين خفنا. لو قالت حتى السلام عليكم اطمئن ليها وما رفعتش نقابها على سلام ولا كلام زي ما بنقول، فكلنا قعدنا بصين لها كده وسكتنا. يعني حتى المعلمة اللي فاكرة وقتها مش يعني مش عارفة تكمل درسها لما تسألها ما والله فعلا تصدقيني ايه دخلت علينا في المعهد. تخيلي بقى انك قاعدة يعني قاعدة في مجلس علم، يعني واحد داخل عليك ولابس حجاب كامل، طب سلمي ارفعي طيب نقابة وسط النساء وسلمي قولي السلام عليكم، لكن قاعدة كده. ففعلا عدم القاء تحية الاسلام، لا مش بتمزح يا وفاء، لا مش بتمزح. لما انا هقول لك اللي حصل، هي ما رضتش حتى ترفع لان قالت ان هي عندها حياء، تستحي أن تقع يعني نقابها أمام النساء. وكانت بتسأل وعارفة أن دوت معهد علوم فرعية وعايزة تلتحق به. فطبعا هو كان الوقت يعني مفيش تقديم وكلام من ده. فالتشنيقة طبعا في يعني كلنا يعني توجسنا كده مكيفة يعني خفنا وتوترنا ايه ده؟ فالسلام يعني انت بتركي بتدعي بالتحية والامن والطمأنينة وبتقولي اللي قاعد كأنك بتقولي اللي موجودين في المجلس اطمئنوا ليا انا مسلمة زيكم تمام؟ فعليك من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان كمان لما نيجي نقوم من المجلس وسلم تمام؟ لان بيدعو بالسلام والامن مجلس هنا قام ورايت فيكو ايه شر يعني شر بالتبع ان احنا كتبناه او شيء يكون يعني مخالف او شيء لشيء او كده هو في خلال حديثنا كأنه هو كده دعاء ليهم بقينا برضو بالامن وبالمغفرة من اي لو في المجلس. فعلينا نحن نقول واحنا داخلين اي مجلس نلقي تحية الاسلام واحنا خارجين من المجلس نفس الحكاية نسلم. ودوت علينا النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المجلس فليسلم فان بدا ان يجلس فليجلس. يعني حتى لو انت ما جلستيش بس ما جيتي على مجلس خلاص سلمي هتقعدي اقعدي مش هتقعدي ومش برضو كنت تحية الاسلام. واذا قام فليسلم لو انت من المجلس دوت ليه من الاولى بيتحق من الاخيرة الاثنين نفس الشرعية الاثنين نفس الاثنين سواء الرد سواء وانت او وانت خارجة نفس الحكم. من الحديث دوت برضو ادب من اداب فضل تحية الاسلام اجرها. تاني حاجة الدخول على اي مجلس نلقي السلام وعند الخروج من المجلس او القيام من المجلس ارفع السلام الاثنين في مرتبة واحدة او حكمهم واحد. هنقول منها برضو ان هنا الفرد اللي ده فرد واحد بيسلم على الجماعة ان الفرد يستحب لانه بيسلم على الجماعة الجماعة بيردوا على هذا الفرد تمام. يبقى هنا يسلم على الجماعة الواجب على الجماعة رد السلام. ده هو الفضل من في الباب دوت للسلام اللي هو الاجر الحسنات تحصل به ايه الاجر. طيب تاني حاجة ان في السلام غوظة الغير المسلم والتأمين مش هنقول بقى في السلام والتأمين في الصلاة فقط وخارج الصلاة. السلام هنا هو سلام المسلم على المسلم وفي السلام حتى عندنا في الصلاة سلام على الانتهاء من الصلاة إلقاء السلام في التشهد التأمين قول آمين بعد الفاتحة قول آمين عند دعاء الإمام قول امين عند يعني عند رد على دعاء اي ابن بيسمعه. اليهود بيحسدونا على هاتين يعني على اللفظين دول تحية الاسلام وعلى التأمين لان تحية الاسلام شرعت لامة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ والتأمين دولا عن غيرهم. في سنتنا عن ابينا ادم السلام سنة المسلمين عن دين آدم. شوفي يعني ابحثي كده في السلام عند اي يعني قوم اخرين بقى وقالي اي ديانة اخرى مش هتلاقي عندهم السلام تحية الاسلام اللي هي ديتنا ده هي شريعة لآدم وشريعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والتأمين هي خاصية خاصنا بها خصوصنا بها أمة محمد لم يقلها اي يعني اي دين او فرق من قبلها، فلذلك بيحسدنا عليها اليهود وكأنهم بيكرهوا ان يشوفوا المسلمين بيدعوا البعض بالسلام والامن، شيء بيضايقهم ويغيظهم. فتحية الاسلام لو احنا فعلا افشيناها تعرف فيها ده مش بس تستجلب بقى المواد والمحبة والدعاء، لا ده مجرد دعائنا بعضنا البعض بالسلام، ده في اغاظة لغيرها من غير المسلمين وخاصة اليهود. التأمين بيحسدون عليه، انت امين يعني بيقول لك اتحققي في عبوديتك لله وتضرعك وتذللك، بيحسدون على هذا التذلل. ايه الخشوع ده؟ فانت لو عرفتي هنا تحية الاسلام ان هي وما لها من اجر وحسنات بتحصلي عليها، وعرفتي ان انت بتمشي وافشاء السلام يعني بتغيظ غير المسلمين فعلا، هتكوني حريصه جدا جدا على تحية الاسلام. انا معلش مطولة معاكم شوية في الحديث علشان نحاول يعني ننجز شوية في المنهج، لان انتوا يعني تأخير شوية معايا. هنا هيكون الباب السلام اسم من اسماء اللي بتعز الدرب، وده فضل اخر يعني للسلام ان ربنا سبحانه وتعالى يكون التحية هي من اسمه. معانا حديث حفص لأنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم الأسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفشوا السلام بينكم. هنا ربنا سبحانه وتعالى هو السلام، هو أحق من يعني من كل ما سواه بهذه الصفة وبهذا الاسم. معناه هنا هو السالم من كل عيب ونقص، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. السلام يعني السلامة أصلا من العيوب والنقائص. السلامة طمأنينة وفي أمن وسلام، فحق على الله سبحانه وتعالى أن يكون له هذا الاسم، هو أحق به من كل ما سواه. فربنا سبحانه وتعالى هو من سلمت أفعاله من الظلم عبث. كل يقول عز وجل كل شيء خلقناه بقدر، ليش ربنا بيخلقه بحكمة لا يعبث، ما فيش شيء خلق كده لا يظلم، وما كان ربك بظلام للعبيد. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى اشتق له لخلقه من أسماء تحية لهم، وده أكبر فضل لتحية الإسلام، إن هو تحية مشتقة من اسم الله عز وجل السلام. فهو وضع هذا يعني اللفظ أو هذا الاسم وهذه الصفة من عداله في الأرض، وجعلها تحية أولياء الصالحين في الدنيا اللي هم المسلمين المؤمنين، وأمر أن تكون على ألسنة المسلمين فأفشوا السلام بينكم. إذا كان هنا سبحانه وتعالى اشتق من اسمه تحية للمسلمين تكون بين المسلمين، فأفشوها وانشروها بينكم، أذيعوها بينكم، فليها على ألسنتكم حتى تحصل لكم السلامة والرحمة والبركة. هنا بيقول لك إن من إيذاء السلام، والامور ديت اللي ذكرها هنا ان فيها يعني فيها كلام عند العلماء، ديت مجالات في الفقه، اللي هو ان ممكن تسلمي على المصلي ويجوز انك تسلمي على اللي بيتلو القران واللي بياكل. يعني عايز يقول لك ان في كل حال من الاحوال انت ممكن تسلمي. تمام، لان ربنا سبحانه وتعالى هنا اسمه السلام. كان يعني أخطأ الصحابة وقال أحدهم السلام على الله، هل يقول ذلك؟ السلام على الله، فيه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إن الله هو السلام. ازاي هندعو له بالسلام؟ هندعو له بالسلام اذا كان هو السلام. تمام، فعلا الله السلام ومنه السلام، هو الذي وضع السلام في الارض واشتق من اسمه تحية امركي عليه السلام. كنت فاكرة يعني حاجة جميلة جدا كنت بذكرها، ان اول يعني اول ما قرأت في سير الصحابيات كان عن خديجة رضي الله عنها عندما نزلت جبريل، ويقال ان هي نزلت في عائشة عندما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ايه السلام عليها، يعني القى السلام عليها، فقال ايه جبريل يلقي السلام عليك، فقالت ايه ان الله هو السلام او ابلغها السلام. فهي قالت لفظ جميل جدا، تقول يعني ازاي وصل يعني العلم ده والفقه دوت لامنا خديجه في وهي كانت لسه في بدايه اسلامها، يعني شفتوا وصل لها الفقه ده ازاي؟ ان الله هو السلام وعليه السلام وعلى نبيه عليه الصلاه والسلام. فازاي يعني كنت بشوف يعني بسمع وانا بقراها كده ايه الجمال ده؟ وصل لها الفقه ده ازاي؟ فعلا واتقوا الله يعلمكم الله. طب هنا الصحابه الرجال اللي كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم معلمهم اخطاوا في هذا. الحديث اللي بعده وهيكون دراسه مش حفظ اللي هو حديث ابن مسعود، هنشوف فيه الصحابه لما اخطاوا وقالوا السلام على الله. معانا هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال انهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القائل السلام على الله، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن محمد عبده ورسوله. قال ابن مسعود وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة الآن. تمام، هنا شفتوا هنا الصحابي أخطأ وقال في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الله، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من القائل السلام على الله؟ إن الله هو السلام، يعني يجب أن تصرف هذا القول يصرف إلى الخلق، الخلق هم اللي محتاجين للسلامة، ربنا سبحانه وتعالى غني عن ذلك، هو السالم من كل عيب ونقص، هو الملك له الملك المطلق في الملأ الأعلى، هو الرحمن. وهنا يبقى السلام هو ما نتعلمه طلب الامان، طلب السلام، طلب السلامة. فالناس هم اللي محتاجين ومفتقرين الى ذلك، والله سبحانه وتعالى هو من يستجيب لهم وهو الذي يسلمهم من كل سوء ومنهم. فمن الله السلام واليه يعود السلام وهو الغني عن العالمين. وبدأ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التحيات اللي هي التشهد كما تعلمناه سبحانه، فقالنا التحيات لله، والتحيات هنا يعني التعظيم لله، هي أصل التحيات يعني دعاء بالحياة. نام العرب هي التحية إذا لقوا يعني لقوا بعضهم البعض، إذا تقبل بعضهم البعض بيحيي بعض، فالتحية جاية من كده عند العرب، لكن في اللغة هي الدعاء بالحياة. وتقال لي التحيات لأن كان لكل قوم كان ليهم تحية، وكان ملوك العرب كل واحد منهم ليه تحية خاصة بيه أصحابه بيحيوا بيها. فهنا بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي أن كل هذه الألفاظ وكل هذه التحيات إنما المستحق لها حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فقولوا التحيات لله، يعني كل انواع التهيئة التعظيم والسلام والسلام له من كل العيوب والنقائص هي لله، الملك لله. والصلوات، وهنا المقصود بها الصلوات اللي هي الصلوات الخمس، وقيل هنا ان هو اعم من ذلك، هي كل العبادات الله سبحانه وتعالى كلها لله، كلها مصرفة لله سبحانه وتعالى، سواء بقى من دعاء، من خوف، من رجاء، من كل انها خشية. فكل هذه العبادات المستحق لها الله سبحانه وتعالى، ولا تليق باحد سواه، ما ينفعش نصرفها لاي بشر من خلق من خلق الله. صلواتنا ممكن تكون مقصود بها الصلوات الخمس، مقصود بها العبادات، وهي صرف عبادات كل لله سبحانه وتعالى، المستحق لها الله سبحانه وتعالى. والطيبات، الطيبات هنا هو اللي هو الثناء على الله بالقول الطيب، او التقرب الى الله بالعمل الطيب، يعني ممكن يكون بها المقصود بها الثناء بالقول وبالفعل، الثناء على الله بالقول الطيب والتقرب الى الله بالقول بالعمل الطيب. فإن الطيب لا يقبل إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. فمن هنا ممكن نقول يعني اللفظ كده، إن هي جاية من كده. طيب، السلام عليك أيها النبي، ده هنا استئذان بسلام، بإلقاء التحية أو إلقاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هنا الصحابة يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي في التشهد، فلما مات قالوا السلام على النبي، لأن هو ما كانش يكون معه قد وقته الكذب، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل سوء في حياته وبعد موته، ندعو له بالسلامة من النار من أي، فهو من عباد الله نطلب له السلام. فربنا سبحانه وتعالى بيشرع لنا ان نسلم عليه حي بين وهو بين ادوارهم، وشرع لنا ان نسلم عليه بعد مماته في التشهد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهنا نطلب السلامة لنا ولعباد الله الصالحين. ففي رواية يقول بلفظ فإذا قالها أصابت كل عبد في السماء والأرض. التوحيد إلا الله، يعني وهنا الشهادة، لفظ التوحيد، بأن نشهد بأنه لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن محمدا عبده، بنشهد بأن محمد عبد من عباد الله، وهذا لنفي الغلو فيه، عبده ورسوله وهو رسول، هذا على من نفى وجحد رسالته ونبوته. وهنا قال بعد كده ابن مسعود وقد كانوا يتعلمون هذا اللفظ، هذه التشهد، كما يتعلم احدكم السورة من القرآن. بيقول لك هنا بيطلع ان في الاهتمام بالقرآن الكريم ومنزلة التشهد واهتمامهم بتعلم ما ينبغي تعلمه. يبقى هنا برضو هنطلع كلام من الحديث، تشريع التشهد، التشهد في الصلاة، نهي عقول القاء الله، لأن الله هو السلام هو الأحق، يعني بأنه هو اللي بيسلم الناس ويؤمنهم. تمام، وعرف هنا أنه فضل السلام. معنا حديث اللي هو حق المسلم على المسلم تكلم عليه إذا لقيه، هو حديث حفظ، وهنا فيه بيجمع حقوق المسلمين على بعض. فهو خصهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم بست. معنا حديث حفظ لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاصحبه، في رواية فاتبعه. هل تقول المسلم على المسلم النبي صلى الله عليه وسلم عدها؟ بأول حاجة إلقاء السلام، إن المسلم إذا لقي المسلم اتفضل يا وفاء، المسلم إذا لقي المسلم أن يسلم عليه، أن يلقي عليه تحية الإسلام، وعلى الآخر أن يرد عليه، وإذا دعاك فأجب. وهنا الدعوة اللي هي الدعوة للطعام، للوليمة، في مناسبة عنده، فالوليمة لها مناسبات عديدة شرعت مشروع في الإسلام، ممكن يكون بدون مناسبة. فالدعوة إذا دعتك يعني أختي ليكي إنك أنت مثلا على إطعام أو كده، هو أجبيها لإدخال السرور عليها، أنت كده بتؤجري. فسواء مثلا وليمة عرس، عقيقة، وليمة نكاح، وليمة مثلا احتفالا بقادم من سفر، لأي مناسبات. فأجيبيها على المسلم، أن يجيب المسلم، يجيب المسلم في دعوته. ومش هدخل في نقطة اللي مش الشاهد عندنا، يعني مش عايزة أفصل فيها. وإذا استنصحك فانصح له، يعني إذا طلبت من أختي لك نصيحة فعليك تكوني أمينة ولا تغشيها ولا تدهنيها، بمعنى لا تجامليها، تكون أمينة جدا في نصحها وإرشادها لما فيه خير الله. وإذا عطس فحمد الله فشم. المسلم إذا عطس وقال الحمد لله، على المسلم الآخر، أخي المسلم، إن هو يشمته أو يقول إيه يرحمك الله. وإذا مرض فعده، والعيادة زي ما أنا درسته إن هي زيارة المريض. وإذا مات فاصحبه يعني اتبع جنازته. تمام؟ الحديث بسيط وألفاظه يعني اعتبر درستها في أبواب أخرى، فعشان كده مش هنفصل فيها قوي. لكن من الحديث من حقوق المسلم على المسلم، أول حق هو إلقاء السلام، وعلى المسلم الآخر أن يلقى السلام. وبكده بالحديث دوت هيكون انتهينا من درس النهاردة. في اي شيء مش مفهوم في الاحاديث اللي فاتت؟ طيب، اقول قولي واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.